بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فالسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا هو اللقاء 32 في سلسلة لقاءاتنا مع الحقوق والأخلاق، وهو اللقاء الرابع في حقوق الأولاد، وبه نختم إن شاء الله تعالى هذا الحق، أي حقوق الأولاد. تناولنا يا أحباب في اللقاءات الثلاثة السابقة التعريف بالأولاد والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تناولتهم، ثم بينا حقوقهم والتي بلغت 20 حقا، ثم أتينا بنماذج من القرآن الكريم والسنة المطهرة في تربية الأولاد، وكذلك نماذج من وصايا وأقوال السلف الصالح لأولاده. نتحدث الليلة عن المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان، وأين تكون التربية من هذه المراحل، ونتناول المقصود بهذه التربية، ثم نختم حديثنا للآباء، ونخصص الجزء الباقي بالحديث أو للحديث مع الشباب. المراحل العمرية، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، إلى آخر الآيات. دي مراحل تسمى مراحل الجنين، يعني التي يمر بها الجنين أو الحمل في بطن أمه. فالجنين هو الولد ما دام في الرحم. عند الأطباء هذا الجنين هو ثمرة الحمل حتى نهاية الأسبوع الثامن، يعني بعد شهرين يسمى جنين، بعد ذلك يسمى حمل. إن لم يكتمل الحمل ونزل يسمى سقط، يقولون حدثت لها سقاطة، سقط. في الحديث الشريف الوليد في الجنة، أي الذي مات وهو صقط يكون من أهل الجنة إن شاء الله. هذه المرحلة تحدثنا عن حرمة الاعتداء على الجنين وكذلك على أمه، وإن أسقط أحد هذا الجنين سواء كان أجنبي عن الأم ضربها على بطنها، أو هي أخذت دواء وأسقطت هذا الجنين وهو ما يسمى بالإجهاض، يبقى فيه أحكام شرعية. إذن هذا الموضوع ليس متعلق بتربية، لكن متعلق بحقوق، حق هذا الجنين الذي أسقط، يبقى فيه غروة، عبد أو أمة، وتورط عنه. وإن كانت الأم هي السبب أو الأب هو السبب في إسقاط هذا الجنين، فلا يرث من هذه الغروة شيئا. يعني الغروة دي اللي هي 5 من الإبل يرثها إخوته أو أبيه أو أمه إن كان الجاني أجنبي. بعد كده لما يولد هذا الجنين، اكتمل نموه وولد، يسمى الوليد. فهذا الوليد صبي حين يولد، والولد والولد أيضا بضم الواو ما ولد أيا كان ويطلق أيا كان يعني ذكرا أو أنثى يطلق هذا الولد على الواحد وعلى الجمع وعلى الذكر وعلى الأنثى كما يجمع الولد على أولاد أو الأولاد كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادك وفي قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادك. بعد كده هذا الولد عندما يكبر يسمى الصبي وكذلك البنت تسمى صبية. فالصغير هذا الصبي دون الغلام يعني أقل من الغلام لأن بعد كده في الطفل ثم الغلام أو هو من لم يفطم بعد الذي لم يفطم يسمى صبيا. ودي تسمى مرحلة الرضاعة الحاضنة كأنه في حضن أمه فترة الرضاعة وتمتد حتى 3 سنين يعني آخرها 2 سنين. نعم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقد تمتد إلى 3 سنوات. الطفل اللي هو المولود أو الولد حتى يبلغ لكن له مراحل. الطفولة الأولى يقولون من 3 سنين إلى 5 سنوات مرحلة طفولة مبكرة. من 5 سنوات أو من 6 سنوات إلى 12 سنة تسمى الطفولة الثانية. هذه المرحلة اللي هي من 3 سنوات لاثناشر سنة يسمى فيها هذا الغلام طفلا. ولذلك قال ربنا في من يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهم جاء رقم 12 في الآية رقم 31 من سورة النور أو الطفل الذين لم يطلع على عورات النساء. يبقى الطفل ما يعرفش حاجة عن عورات النساء ده فيما مضى إنما الطفل بتاع النهاردة اللي وصل 4 سنين و5 سنين عارف الكفت. يبقى هذا لا يجوز للمرأة أن تبدي له زينتها. ليه؟ لأنه ممكن يكون فيه الأولاد اللي في سن الابتدائي أولى تانية ثالثة وبياخدوا دروس الآن يقوموا الآن يذكروا مع بعض هم الأولاد يروحوا يذكروا مع أصدقائهم في البيت. يبقى في هذه الحالة ينبغي أن تتحفظ الأم من مثل هؤلاء الأطفال. وربنا برضو بين في سورة النور وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. يبقى دول أطفال هيصلوا إلى مرحلة ثانية اللي هي مرحلة البلوغ اللي هو الحلم أي الإنزال. بعد كده يأتي المراهق. المراهق ده في يعني ظن كثير من الناس أنه البالغ. لا دي مرحلة قبل البلوغ. المراهق هو الذي قارب الحلم يعني واصل قريب من سن الحلم بيبتدي يتعرض لتغييرات معينة ودي من سن 12 حتى البلوغ يسمى مراهق. يقال أرهق أو رهق يعني أوشك أن يبلغ. فالمراهق ده لسه لم يبلغ. أما إذا بلغ خلاص ده يسمى رجل ودي مرحلة أخرى من مراحل العمر اللي هو البالغ المدرك. يقال بلغ الأمر أي وصل إلى غايته. ويقال بلغ الغلام أي أدرك. ودي من سن 15 إلى 18 سنة. ثم يأتي سن الرشد عارفين أنت 21 سنة بلغ سن الرشد يعني النضوج والاكتمال العقلي من 21 سنة يستمر إلى 30 سنة. سن الشباب من 31 إلى 40 سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة من 31 إلى 40 يسمى سن الشباب، والكهولة كهل من 40 إلى 60 يسمى كهل، والشيخوخة المبكرة من 60 إلى 70، أما الشيخوخة الحقيقية من 70 لـ80 قالت وأبونا شيخ كبير، يعني لا يستطيع الحركة ولا سقي الدواب. أما أرض للعمر من 80 إلى 90 يبقى بلغ لي هذه السنة. دي مراحل. أين التربية في هذه المراحل؟ أنا أتي إلى معناها ومتى تبدأ. في مقولة مشهورة: لاعب ولدك أو داعب ولدك 7 وأدبه 7 وصاحبه 7 أو علمه 7 ثم اترك حبله على غاربه. هذه المقولة ليست بحديث بالبداية، ليس هذا حديث عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أصل له في كتب أهل العلم، ملوش أصل في كتب أهل العلم، إنما نقله بعض كتب الأدب أو تنقل بعض كتب الأدب من كلام عبد الملك ابن مروان، يبقى كأنها حكمة، هي تقال وهي حكمة طيبة أيضا، لكنها ليست حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم، وكررنا يا أحباب مروا أولادكم وليس أبناءك، لأن الأولاد تشمل الذكر والأنثى. إنما لو قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم، يبقى لو أمرت بنتك تقول أؤمر ابنك، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبناءكم، لا هو قال أولادكم، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، والمقصود بـ7 سنين التمييز، لأن إذا 7 بقى في ثانية ابتدائي يبقى أنا لسه أمره في ثانية ابتدائي، ده معناها أنه مدام بلغ سن التمييز قد تكون 5 سنوات 6 سنوات يميز ويعرف، يبقى أمره بالصلاة. وضربوهم عليها وهم أبناء 10. والضرب طبعا له معاني كثيرة، ممكن حرمان من المصروف أو من فسحة أو زيارة، ده يعتبر نوع من التأديب. وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا ما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى التربية وما هي هذه التربية؟ ذكرنا فيما سبق إن علماء التربية قالوا إن التربية تبدأ قبل ولادة الولد 20 سنة، أي من مرحلة تربية الأم اللي هي الزوجة والأب، يعني قبل أن يولد الولد يبقى أبوه وأمه سبقت لهم التربية. وقلنا في مرحلة الاختيار فاظفر بذات الدين، ده كان الحق الأول، اختيار الأم الصالحة والأب الصالح المتدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. في محاضرة للشيخ الشعراوي رحمه الله كان في جامعة القاهرة، وكان مدعو لإلقاء محاضرة بعنوان تربية الشباب، وقال: الشباب لا يربى، الشباب يفعل وينتج، إنما الطفل هو الذي يربى. فأنتوا عندما تقولون تربية الشباب، أقول لكم أيها الشباب عودوا أطفالا لنربيكم من جديد، أو بمعنى آخر إذا ربيناكم وأنتم كبارا فاستجيبوا كما يستجيب الطفل. لأنه أحيانا بتكون في بعض العناوين يعني تحتاج لنظرة أو لإعادة تصحيح. كنا نروح مديرية الشباب والرياضة نجد رأي الدين في تنظيم الأسرة. الدين ليس له رأي، لكن الدين له حكمة من الأحكام التكليفية الـ5، هذا واجب أو فرض هذا سنة، هذا سنة مستحب، هذا مكروه، هذا حرام، هذا جائز أو حلال. هذه حكم الدين، الأحكام التكليفية الخمسة التي تتعلق بالمكلفين البالغين العاقلين. إنما الرأي ده المين للأشخاص، أقوال العلماء في كذا، آراء العلماء في كذا، ده رأي قد يكون صحيحا أو غير صحيح. لذلك يقول سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد. نأخذ من كلامه إن كان كلامه صحيح أو نرد عليه، ما عدا صاحب هذا القبر ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من كلامه ولا يرد. لماذا؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكنا نقول لا، حكم الدين في تنظيم الأسرة وليس رأي الدين. الدين له حكم، أما الأشخاص لها آراء ممكن تتقبل هذه الآراء أو لا تتقبلها بحسب وضعها من هذا الدين وهذه الشريعة. لما نيجي لمعنى كلمة ربى تربية في اللغة، ودائما نرجع إلى اللغة في معنى أي كلمة، حتى مثلا في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاث قروء، نرجع إلى اللغة العربية وننظر في القروء جمع قرء، القاف والراء والهمزة. والقرء في اللغة يأتي بمعنى الطهر وبمعنى الحيض الاثنين. فنجد الفقهاء الأربعة اختلفوا، أول واحد وآخر واحد، الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل قالوا المقصود بالقرء الحيض الحيض، واللي في النص الإمام مالك والإمام الشافعي قال المقصود بالقرء الطهر. يبقى معناها والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني عند الإمام أبو حنيفة ثلاث حيضات، يبقى هو طلقها وهي طاهر، فحيض الحضة الأولى والثانية والثالثة تحل للأزواج. إنما عند المالكية والشافعية يبقى ثلاث أطهار، معناها حاضت لسه يبقى تطهر، وبعدين صحيد وتطهر، وبعدين صحيد وتطهر. كل له أدلته، ليس المجال ذكر هذه الأدلة، لكن من أجل نوع من التوضيح أو التذكرة لأبنائنا الطلاب نقول افتكر عشان حتى لا تنسى. الذين قالوا القرء هو الحي اللي أولهم حرف الحاء، من يا ولد حرف الحاء؟ الحنفية والحنبلة. خلاص هم يعني عشان حنفية وحنبلة اختاروا الحاء؟ لا، عشان من باب التذكرة. إنما المالكية والشافعية قالوا ثلاثة قروء، ربنا قال ثلاثة ودي مؤنث، ومن ثلاثة العشرة، من ثلاثة يبقى العدد عكس المعدود، يبقى ثلاثة حيضات. الحيض مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. يوم يقولوا الطهر هو المذكر، يبقى ثلاثة أطهار، وتبقى مسألة. طب هو لو ربنا سبحانه وتعالى أراد منا أن يقول ثلاثة أطهار كان قال، يقول ثلاث حيضات كان قال. لكن علشان يتبين هذا الاختلاف وما الذي يترتب عليه، فاحنا في أي كلمة في اللغة أو في القرآن أو في السنة نرجع للغة العربية، لأن بها نزل القرآن وبها نطق سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. رب تربية معناها تنمية وتغذية وتنشئة، يعني زيادة ونشأة ورعاية وتهذيب. يقال ربى ولده أي أحسن القيام عليه وساسه، هذه من السياسة، حتى أدرك يعني حتى بلغ وفارق مرحلة الطفولة. ما التربية في الإسلام؟ التربية الإسلامية هي تكوين وتنشئة إنسان مسلم متكامل من جميع النواحي، يبقى من جميع المناحي أو النواحي هذا الإنسان متكامل، صحيا صحته كويس، عقليا، اعتقاديا، روحيا الجانب العاطفي أيضا، أخلاقيا وسلوكيا، إراديا، إبداعيا. وأنا جبت كلمة إبداعيا في الآخر عشان نقول في ضوء مبادئ الإسلام وقيم الإبداع يكون في ظل هذه المبادئ والقيم والأخلاق، وليس أمر مطلق إبداع وفن ويفعلون ما يشاءوا. إذن التربية في الإسلام أعم وأشمل من التعليم الذي يهتم بالجانب العقلي فقط، لذلك الوزارة تسمى وزارة التربية والتعليم، يعني ما فيش تربية إنما في تعليم، والتعليم برضو تعبان مع الاعتذار للأساتذة التربية والتعليم، فبيبدأوا كان زمان يسموه وزارة المعارف، الآن وزارة التربية والتعليم. طيب نأتي للقرآن الكريم، أي هذا القرآن ما وضعه أو أين التربية في هذا القرآن؟ هو أعظم منهج متكامل ودستور لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه للتربية. أيام ما كانوا بيكلموا في الدستور تجد فيه اختلاف بين الناس موافقة على مواد وإضافة وحذف وما إلى ذلك، لكن القرآن الكريم ده دستور متكامل بدءا من أول نزوله، من أول سورة العلق 5 آيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 5 آيات دي واخدين كام سطر في المصحف؟ سطرين فقط. كان ينبغي أن تكون أمة الإسلام وشباب الإسلام أمة عالمة، والشباب عنده علم وعنده ثقافة، لكن كما قال القائل يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. الجهل والعلم الآن ليس عن طريق القراءة، لكن عن طريق مواقع الإنترنت والمواقع الإباحية وما إلى ذلك، قتل للوقت وللحياة وللإنسان. وتحدثنا عن قبل ذلك عن حق الوقت. إذن من أول آية نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر آية نزل، وهي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، رقم 281 من سورة البقرة. وما بين وقت النزول وانتهاء هذا النزول أي آخر آية، القرآن كله بما يحتويه من عقائد، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخر، اللي هي أصول الإيمان الست، وينضاف إليها قوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقدر خيره وشره، العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وما فيها من أخلاق وقيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر، كل أخلاق، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن دي كلها تدعو للأخلاق. من تشريع معاملات بين الأفراد بعضهم البعض، حتى بين الأمم بعضها البعض، من قصص وأمثال في القرآن الكريم، نحن نقص عليك أحسن القصص كلها للعبرة والعظة والنظر في أحوال الأمم السابقة وما حصل لها للاستعاضة والاعتبار. الأخلاق والآداب والسلوك والتي تشمل في القرآن أكثر من ثلاثة أرباع. قلنا يا أحباب القرآن كم آية؟ 6236 آية، حوالي 800 آية، من 800 إلى 1000 تتعلق بالأحكام، لكن 4500 آية تتعلق بالأخلاق والآداب والسلوك. ولذلك قلنا مرة ونحن نتحدث عن هذه الأخلاق، إن الدين خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وطبعا محفوظ، إنما الأمم الأخلاق ما بقي، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. كل مناهج التربية هدفها إيه؟ إعداد الإنسان الصالح. في القرآن الكريم هذا الإنسان الصالح هو الأعبد لله، هو الأتقى لله، كما قال صلى الله عليه وسلم إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. هو المتبع الهدى، متبع هدي القرآن والسنة، هو خليفة في الأرض، ولا يقال خليفة الله في أرضه لما قول غلط، إني جاعل في الأرض خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا. يبقى خير فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يبقى السلف اللي فات والخلف اللي هو إحنا نخلفه، لكن ليس الإنسان خليفة لله في أرض. المعمر لهذه الأرض واستعمركم فيه، المتعامل بالحسنى قولا وقولوا للناس حسنى ومعاملة وسلوكا وفعلا، مطلوبه أي هذا الإنسان ورضاه هو مولاه جل في علاه سبحانه وتعالى، ده اللي مطلوب أن يصل الإنسان لهذه المرحلة. ولو تتبعنا هذا القرآن في تربيته ولساداتنا الصحابة والسلف الصالح، سادوا وكانت لهم الريادة والسيادة بين الأمة بإيه؟ باتباع هذا القرآن. أما ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الذي كان يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن، أعظم مرب صلى الله عليه وسلم، قدوة حسنة في كل أفعاله مع الصغار ومع الكبار أيضا، حتى مع الرجل الذي تبول في مسجده صلى الله عليه وسلم، عربي لا يفقه هذه الأمور، وقام عليه الصحابة ليفتكوا به، قال صلى الله عليه وسلم دعوه لا تجرموه. ثم بعد أن قضى بولته قال أهريقوا عليه دلوا من ماء، سجلا من ماء، لأن أرض المسجد تراب حصى، هذا الماء الطهور يأخذ النجاسة وتبتلعها الأرض ولا إشكال. ثم يا أخ العرب هذه المساجد لم تصلح لذلك، هو الرجل ربما فعل ذلك في بيته اللي أصله برضه من تراب لأخذ، حتى إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثتم مبشرين، مبشرين ميسرين، لستم معسرين. تناولنا كثيرا فيما سبق في اللقاءات السابقة من نماذج تربيته صلى الله عليه وسلم للصغار. يا غلام سيدنا عبد الله بن عباس ألا أعلمك كلمات، إلى آخر الحديث الشريف، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم يعطيه عقائد ويعطيه أيضا سلوكيات في الحياة، مع سلمة ابن زوجتي أم المؤمنين أم سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه وهكذا. وفعله مع الأطفال كونه يحمل الحسن والحسين ويطيل السجود من أجل صعود أحدهما على كتفيه ويخفف الصلاة من أجل بكاء صبي رفقا بأمه، كل دي نماذج لتربيته صلى الله عليه وسلم. كذلك تناولنا نماذج من تربية السلف الصالح في القرآن أيضا. يا بني لا تشرك بالله، سيدنا لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، إلى آخر الآيات. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، إلى آخر هذه الآيات من سورة لقمان. دي نماذج استعرضناها. وكذلك كثير من وصايا السلف الصالح إلى أولادهم، ده تناولناه في اللقاء السابق. لذلك كان أحدهم يعلم ابنه أو حفيده، يقول له يا بني قل ثلاث مرات، ثلاث كلمات بعد الصلاة: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. بيعطيه العقيدة في الأول، قلها مرة بعد كل صلاة، قلها ثلاث مرات، قلها سبع مرات. والدليل من القرآن موجود: وهو معكم أينما كنتم، إنني معكم أسمع وأرى، والله شهيد على ما تعملون. يبقى الله معي، الله ناظر إلي، الله شهيد علي. يقول له يا بني إذا كان الله معك، وإذا كان الله شاهدا عليك، وإذا كان الله ناظرا إليك وشاهدا عليك، هل تعصيه؟ تعصي ربنا بقى؟ كيف تعصيه وهو معك وناظر إليك ومطلع عليك؟ يبقى ده برب فيه العقيدة حتى لا يعصي ربه سبحانه وتعالى. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة وأن ما تخفيه عنه يغيب. يبقى دي تربية أخلاقية. أحدهم أخذ ولده وذهب به يعني إلى مشوار، فوصل إلى رجل حداد يصنع رماح، قال له اجلس عند هذا الرجل، عند عمك فلان، نصف ساعة سأذهب إلى مشوار وآتي لعلك تتعلم منه شيئا. لما عاد ماذا تعلم؟ قال ماذا أتعلم؟ رجل بيشتغل في الحديد، حديد الخردة. قال يا بني فلان هذا عمك بيعمل الحديد المستقيمة، يعني يريد الرمح يكون 20 سم حديدة مستقيمة، فإن وجد حديدة مستقيمة يدخلها النار؟ لا، ما يدخلهاش النار، إنما لو وجدها معوجة يحطها في النار تنصهر تبقى جمرة، ويضعها على السندال ويخبط عليها بقدر الإعوجاج حتى تستقيم، لأنه عيسى مستقيم. تأخذ من كده إيه يا ابني؟ المستقيم ما يدخلش النار، والعوج هو ده اللي يخش النار وياخد على دماغه لحد ما يتعدل، بس هو مش هيرجع للدنيا. ده اللي هياخده على دماغه ده في الآخرة ولا يده بالله. فيبقى معناها إنه لا يعني. ولذلك عباس محمود العقاد الله يرحمه كتب كتاب اسمه التفكير فريضة إسلامية. فكر، لابد أن عقلك يشتغل، يبقى تنمية لهذا العقل والتفكير. تفكير فريضة إسلامية. بعد استعراض هذه النماذج كلها نقول للآباء، وأكثركم آباء: أيها الآباء، هل ربيتم الأبناء؟ هل ربيتم الأولاد؟ قد تكون الإجابة بقدر الإمكان، ربينا بقدر الإمكان، لكن هل نحن فقط الذين نربي الأولاد؟ يشترك في تربية الأولاد مجموعة من العوامل، منها البيت، منها المدرسة، منها الأصدقاء، منها الإعلام، منها الشارع، كل ده بيشتغل. فيما مضى كان الولد يكون مقارن للوالد، يتعلم من قوله ومن فعله ومن سلوكه. إنما هذه الأيام نسأل بماذا نهتم. الغالب أن كثيرا من الناس يهتمون بالنجاح لأولادهم في الحياة الدراسية، في المراحل الدراسية يفرحون لنجاحهم، يعطونهم الجوائز والهدايا في حالة التفوق، ويحزنون أيضا لرسوبهم أو لتعثرهم في الحياة الدراسية. وبدون ذكر أسماء، تعثر في مرحلة ما صيادلة أو غيره، ثم أصبح الآن لا علقة له، لا علاقة له بالدواء، لا من قريب ولا من بعيد. ما اللي بيشتغل إيه؟ بيشغل مقاول، ما اللي دعوة باللي درسه. لذلك الاهتمام بالدراسة، ويعني بيبقى همنا الشاغل إن الولد ياخد مؤهل عالي، ويحبذا لو دخل طب الكليات القمة عشان او هندسه او العفو او صيدله عشان يبقى في الحياه. وكل المجتمع هيطلع ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يبقى ادي الانسان الاتقى. قد يكون كالناس في الشارع اتقى واعظم من رئيس جمهوريه عند الله سبحانه وتعالى. رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره. قضية مش قضية، لا دي الشهادات دي والدبلومات والدراسات العليا عشان الوظائف الدنيوية. يبقى له والله أولاد الأطباء، يعني مرة الولد طبيب أسنان أول ما تقرر بيدوله كام؟ 339 جنيه. مسكهم كده ثلاث ورقات في 300 وثلاث ورقات في 10 و9 جنيه مرتب طبيب أسنان. رجل كان الناس اللي في الشارع انتوا سابوا الزبالة، انت يا فلان سايبين الزبالة ليه؟ عمين اضرب ليه؟ عشان يزودونك. يزودوك ايه؟ هو انت بتاخد كام؟ قال باخد 480. قال يعني 480 وكان ناس، والواد بتاع الطب اللي 7 سنين وداخل وعيلته وبياخد 639. قضية مش قضية. لذلك قال احدهم احد الاساتذة، العلم في بلدنا رخيص، العلم في بلدنا رخيص. انا استاذ جامعه بنبح صوتي باخد ملاليم. وكان احدى الراقصات الله يهديهم جميعا بتهز وصها في سنه 65 بتاخد ملايين، وهزت وصها قريب. علمت احد اولادي بلغني قال لي في رقاصه بتاخد في الساعه الا ربع 110,000 جنيه في ساعة لرب. أما ما يطلعوا بقى رقصات أحسن ويطلعوا مثلا يعني. فدي من هواني الدنيا على الله. هذه كلام سيدنا الإمام علي، من هواني الدنيا على الله أنه لم يجعلها ثوابا لأوليائه ولا عقابا لأعدائه. ودي إحدى راقصات واخدة الأم المثالية ولها برنامج في الله. هردميسة يا أبو عيسى، أين التربية؟ أين التربية؟ أين فاهتمامنا غالبا يكون بالجانب الدراسي، لكن بالجانب الحياتي العملي إن إحنا نعلم الولد كيف يتعامل في هذه الحياة، كيف يواجه ما يحصل له من مصائب أو الآخر. أولادنا بيأخذوا التعليم من إيه؟ من الأصدقاء، من القرناء. هؤلاء القرناء اللي هم الأكلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لا تصاحب إلا من تذكرك رؤيته بالله. من إذا ذكرت أعانك وإن نسيت ذكره. لكن هل هؤلاء، هل كل واحد منا يعلم أصدقاء أولاده وضعهم إيه تماما معاهم وبيعملوا إيه؟ فنسأل الله السلامة. حتى التعليم الذي يمارسه الشباب للحصول على المؤهل العالي، حصل على المؤهل هل عمل بهذا المؤهل؟ ربما لا يجد عملا، وربما لا وجد عملا، هل وجده بالطريق الصحيح الشرعي؟ عندما يأتي الأسئلة انه ندفع لشركة الكهرباء ولا المية عشان الواد يتعين، ده حلال ولا حرام؟ وبعدين يغلفوا فمن زين له سوء عمله فرآه حسن، فاحنا مش لاقين يا عم الشيخ، ما انتش لاقي، ما انت دافع له 30,000 اهو او اكتر لما يجي يخش كلية من كليات الشرطة ولا كلية زمان ويدفع، او مش شرطة وبس، او نيابة ويدفع 100,000 و100. اذا كان اول القصيدة كفر، ده هيعمل ايه ده بعد كده؟ يبقى هذه فين الرشوة بقى، وفين الحرام، وفين ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. فحتى اذا اشتغل، اذا عمل، يجد البول والفارق شاسعا بين ما تعلمه وبين ما يمارسه في الحياة. واحد بيصنع حقوق او غيره بيشتغل في شغلانه ما لهاش دعوه بالحقوق، وواحد مهندس بيشتغل في شغلانه ما لهاش دعوه بيه، وواحد صيدلي بيشتغل مقاول، يبقى لا علاقه بين ما درسه وبين ما. بالمناسبه الحديث المشهور على ألسنة الناس ايضا والخطباء، طلب العلم فريضه على كل مسلم، وسمعناه كثيرا من كثير من الأئمة والخطباء على المنابر. هذا الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصح أن قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة على كل مسلم، الصلاة فريضة عليك، فرض عين، الصيام فريضة عليك إذا كنت قادر على الصيام، الحج لمن استطاع ليس به، إنما العلم مطلوب، العلم في كل جزئية. لو أنت بتتوضأ طهارة يبقى لابد أن تعرف كيف تتوضأ، لو أنت بتصلي يبقى ارجع فصلي فإنك لم تصلي، تتعلم كيفية الصلاة. إنما أنت لو نظرت، لو جلست في الصف الثاني أو الثاني ونظرت إلى أقدام المصلين كيف هي، تجد واحد بس جالس جلسة صحيحة شرعية والباقي بحسب ما تعود. ليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لكنهم يصلون كما يروا آباءهم وأمهاتهم يصلوا، شوف أبوه زي وأمه زي إلى آخره يصلي. لذلك كان سيدنا عبد الله بن عمر الحريص على السنة رضي الله عنه، لما كبر زي حالاتي وجيه يصلي فبقى يجلس متربع، يجلس الجلسة متربع، فابنه جلس مثله فضربه، قال لا تفعل مثلي، انا كبرت بقى اجلس متربع، انما انت تجلس بالطريقه الفلانيه، رجلك اليمين منصوبه ومرفوعه كده ورجلك الشمال نايم عليها، اما الافتراش او التورط. ليه نبين هذا الكلام؟ مع ان العلم مطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستزد من شيء الا من العلم، وقل رب زدني علما. وأي يوم يمر على الإنسان لم يزد فيه علما يبقى لا بركة في هذا اليوم. احنا ما زلنا مع الآباء، لسه ما انتقلناش للشباب، ولما نشير لمثل هذه الأحاديث نبين أيضا ان فيه يعني تحذير للدعاء من القصص الواهية. كثير من الخطباء وأهل الدعوة يأتون بقصص ما أنزل الله بها من سلطان، موجودة في الكتب لكنها قصص واهية. لذلك في كده كان في مجلة التوحيد قبل ذلك، وطلعت بعض هذه القصص في مكتبة أو مطبعة العقيدة، تحذير الداعية من القصص الواهية. فالناس بتقول قصص، والناس اللي تحت بتمصمص شفايفها على هذه القصص التي يستمعون عليها وهي موضوعة وغير صحيحة. فإذا كانت الصلاة بقى فرض عليك فرض عين، والصيام فرض عين، وإذا كان لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد إلا إذا مات واحد وعليه صيام. فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فالتربية في مرحلة الطفولة قبل سن البلوغ هذه واجبات الآباء بقدر الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم باعتبارك راعي وباعتبارك مسؤول عن رعيتك، والله تعالى سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. فلننظر في أمورنا مع أولادنا وفي كيفية تربيتهم. وأختم بالحديث مع الشباب، أنتم إن شاء الله كلكم شباب، لأن إحنا كنا يعني مرحلة الشيخوخة تبدأ من 60 وكلكم تحت 60، فما يجرش حاجة، تعتبروا شباب إن شاء الله. ودي كانت محاضرة بسيطة كنت أعملها في جمعية شبان المسلمين، ولما بعمل محاضرات زي كده بحط عليها التاريخ قد أحتاجها بعد ذلك. كان في 8 جماد آخر 1426 و14 يوليو 2005، يعني من 9 سنة، كان الشباب المسلم وكيفية اغتنامه في تنمية المجتمع. الشباب هو السن بين الطفولة والكهولة، يعني مرحلة العطاء والحيوية والإنتاج، هم نصف الحاضر أو ثلث الحاضر وكل المستقبل من ذكور وإناث. كل تغيير ونهضة في المجتمعات يحتاج إلى أمرين: يحتاج إلى عقل الشيوخ وتجاربهم، وحيوية الشباب وعطاء. ليس الحديث مع الشباب أو عن الشباب قتلا للوقت ولا شغلا للفراغ، بل المحافظة على ثروة الأمة، وحتى لا تعبث بها أيدي العابثين، وقد كثرت أيدي العابثين. الاستعمار لما طلع من الدول العربية لا يستطيع أن يدخلها بعداده وقوته مرة أخرى، لكنه دخلها حتى غرف النوم عن طريق الإعلام وعن طريق النت وعن طريق المواقع المفتوحة، عن طريق الشبكة العنكبوتية. أي كلمة عايزها، أي موضوع عايزه، تدخل على النت يطلع لك أيا كان. لذلك اهتمت الأمم يعني بالشباب لغرس مبادئ القيم والأخلاق. فتعالوا إلى بعض حديث القرآن عن الشباب والنبي صلى الله عليه وسلم عن الشباب في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سيدنا إبراهيم في شبابه وما فعله مع الأصنام، قال قومه: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذه الفتوة، الفتى شدة. سيدنا يوسف في فترة شبابه وما تعرض له من المحن والابتلاءات نموذج للعفة والطهارة في سورة يوسف، السورة الوحيدة اللي جمعت قصة يوسف بالكامل مع إخوته ومع أبيه وإلى نهاية القصة، وراودته التي هو في بيتها إلى آخر الآيات، نموذج للعفة والطهارة وهو شاب. أهمية فترة الشباب واغتنام هذه الفترة يبين الله تعالى أنه خلقنا من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، هذه فترة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، اللي هو الشيبوبة بقى والشيخوخ. طب النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بناخد نماذج لما بقي من وقت: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: من هذه الأربع عن شبابه فيما أبلاه. أبلاه التوب يبلى يدوب ما يتلبسش تاني. فأنت كمان لما تبلي هذا الشباب فيما لا ينفعك وفيما لا يعود عليك بفايدة من سهر من نظر إلى مواقع إباحية أو إلى آخره، أنت تفني وتبلي هذا الشباب بما لا ينفع ولا يفيد. قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، ولذلك نقول اغتنام الأفضل. كلمات النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة وطيبة. في بعض الناس لما تقول مثلا نستغل الفرصة ونسألك، أقول من باب المزاح تبقى استغلالي، طب ننتهز الفرصة تبقى انتهازي، طب ما تخليك نبوي كده اغتنم، نغتنم الفرصة اغتنام عشان يبقى فيها غنيمة. اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وانت حي قبل ان تموت خلاص، صحتك قبل سقمك قبل المرض، فراغك قبل شغلك قبل ان تشتغل مش عارف بكره يحصل ايه، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصبر. ننظر إلى شبابنا وزواج شبابنا وما إلى ذلك. اغتنم الرسول صلى الله عليه وسلم فترة الشباب في حادث الهجرة، وده خير شاهد، علي بن أبي طالب للتضحية والفداء ورد الأمانات، كنوا نام في الموضع الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بكر لجمع المعلومات عن قريش في مرحلة الهجرة. أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النفاقين رضي الله عنها للتموين الغذائي اللي هي توفر الأكل. فاهر بن عميرة لتغطية الآثار بالأغنام حتى لا يعرف قريش أين يختبئ الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والقدوة الطيبة لكل إنسان، للزوج للشاب للقائد لكل إنسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لست من داد دال ولا الدد مني. إيه الدد ده؟ اللي هو اللعب واللهو، ولذلك تقال الكلمة ولا يعلم معناها يا دادي. الأولاد اللي متفرنجين شوية يقولوا للأب أو الجد يا دادي. ما معنى يا دادي؟ معناها المولع باللعب واللهو. طب ما العيال برضه لما تعلمه ممكن الولد يقول يا أبي يا أبتي يا أمي، بدل حتى كمان يا بابا ويا ماما مثلا. لذلك كنا دايما نبين في الكلمات الخاطئة، مثل مثلا الهامبورجر. ايه الهامبورجر ده اللي العيال عايزة تاكله؟ لحم الخنزير المملح. لذلك عملوا ايه؟ بيف برجر، عشان يعملوا لحم بقري مملح. بدل احنا عرفنا لما الاقي واحد كويس كده ولا صحته كويسه يقول لك امسك الخشب، ها طش ود المس الخشب. خشب ايه؟ اي خشب؟ ده الخشب ده اللي هو الصليب، يعني تبرك بالصليب. يا اخي لما تشوف حاجه كويسه ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي، عيني عليك برده ماشي ما يجراش حاجه، انما امسك الخشب واعمل، لا ده كلام غير صحيح. ولذلك اباحت السنه اللعب واللهو، العمليه كلها ليست جاده بمعنى شديده وجافه. لما سال النبي صلى الله عليه وسلم جابر عن زواجه قال تزوجت بكرا ام ثيب؟ قال بثير، عايز واحدة كبيرة عشان عنده امه ماتت وعنده اطفال صغار بنات صغيرين، هيجيب لهم بنت زيهم كل يوم يحصل مشاكل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك، تداعبها وتداعبك، تضحكها وتضحكك؟ جائز. ايوه جائز. كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل الا رميه بقوسه، تأديبه فرسه، ملاعبته اهله، فانهن من الحق. لا سبق الا في نصل او خف او حافر، يعني المسبقه في هذه الامور، النصل يعني الرمايه، والخف بالنسبه للابل، والحافر بالنسبه للخيل، ويقاس عليها الدبابات والدراجات البخاريه والقوارب اللي في البحر وغيره. اما ما عدا ذلك من مسابقات، فالانسان ساعات ينظر الى ما ياتي من مسابقات على شاشه التلفاز، حاجات تكشف معلومات ضحله، ويقول لك مين اللي في بطن الحوت، مين اللي ربنا قال فيه كذا، مين اللي كذا، عشان تكسب 10,000 ولا 1,000 وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانا فصرعه، وسابق عائشة رضي الله عنها مرة وهي لم تحمل اللحم، الواحدة لسه متزوجة حديثا تبقى رفيعة شوية، بعد شوية تسمن، فسبقته في أول مرة. مرة ثانية سابقها صلى الله عليه وسلم فسبقها، فقال هذه بتلك، يعني واحد واحد، يعني تعال. واتكلمنا عن تعليم الأولاد السباحة أو الأبناء السباحة والرماية، نماذج من الشباب. سيدنا علي بن أبي طالب وهو أول من آمن من الصبيان، النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام وقال له: اذهب واستشر أباك اللي هو أبو طالب. فعاد ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حين خلقني لم يستشر أبي، فكيف أستشير أبي في أن أدخل في دين ربي؟ أدي الشباب. سعد بن أبي وقاص لما كان بارا بأمه ودخل في الإسلام وامتنعت عن الطعام والشراب وقالت: لن آكل ولن أشرب حتى تعود، هذه العقيدة، قلي أو لا تأكلي في النهاية، فوالله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني. فنزلت الآيات: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه، كما طلب أبو هريرة أن يدعو لأمه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب الله دعاء عبد الرحمن بن عوف لما عرض عليه أخوه الأنصاري أن يعطيه نصف ماله ويتنازل له عن زوجته: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. وكان من أغنى الأغنياء عبد الرحمن بن عوف. أسامة بن زيد لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قائد الجيش بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن الشباب المسلم تفتحت عيناه على واقع مؤلم بين الأقوال والأفعال، ضياع وانحراف ودعوات سافرة للإلحاد والعلمانية والإباحية، فقدان الأسوة الطيبة والقدوة الطيبة. إن الشباب والفراغ والجدة، فلوس معاه فلوس، مفسدة للمرء، أي مفسدة، نوادي الروتري والانتراكت والروتراكت، نوادي موجودة وفي المحافظة وتكلمنا عنها في سلسلة العقائد، انبثقت عن الماسونية اليهودية وتجتذب قمم المجتمع وتستغلهم في أشياء غير طيبة، واسمها، لأن الشعار بتاعهم الإخاء والمساواة والحرية. إذن عوامل تؤثر في الشباب من بيت ومدرسة وأعظم مدرسة هي مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو محاسن الأخلاق. المسجد ودور الإمام والداعية، الإعلام وما يعرض من إباحية وغيره، وأهل الفن الآن كما تشاهدون والله تعالى يعني يسلم، استخدام التقنيات الحديثة انترنت وغيره فيما لا يفيد. المطلوب أنه يتعاون الجميع في هذه الأمور. أقول للشباب إذا كان أباك قد رباك خيرا وبركة، وإذا لم يكن، وقد يحصل أحد الشباب قال لي لم يكن لي أبي مرة هذا حلال وهذا حرام، هذا خطأ وهذا عيب، لكنه الآن بسم الله ما شاء الله تبارك الله في قمة الأدب والأخلاق، ربى نفسه بنفسه مش عن طريق والده، اتجه اتجاه الديني إلى الكتاب والسنة. أنا أقول للشباب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، نعم ربك سيحاسب أباك عما قصر تجاهك، لكنه سيحاسبك أيضا عما قصرت تجاه نفسك أنت. حرروا عقولكم من الكنتكة، إيه الكنتكة؟ ليه الكنتاكي؟ من المجدنة، ماكدونالدز، مش دي اللي موجود، مش دي المحلات الموجودة الآن ونقدر تروح تشتري منها؟ البسبسة، البيبسي، والكوكلة، الكوكاكولا. نعود للإسلام الصحيح، لا للتدخين ولا للمخدرات، لابد من تصحيح العقيدة. نتمثل الإسلام حيا كما كان ونطبقه على أنفسنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كثرة المسلمين مثلها كمثل الغيث، ومثلها كمثل التيار الضعيف لا ينير ولا يضيء شيئا. الشباب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما؟ الصحة والفراغ. وقالوا من علامات المقت أي الغضب إضاعة الوقت. الشباب كم من الأوقات تضيع من الشباب، وتكلمنا عن هذا في حقوق الوقت. قالوا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع. قالوا نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هل عليك حقوق؟ عليك واجبات أيها الشاب؟ إذا كنا تكلمنا عن الحقوق والواجبات، الواجب الأول نحو ربك سبحانه وتعالى، إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه، فمع ربك وخالقه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالشاب ينظر لنفسه أين أنت من ربك، وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. الثاني مع نفسك، وانظر للقرآن، ونفس وما سواها، وبعدين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انظر إلى قوله تعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مع العقل بتغذيته بالعلم النافع، فالعلم واسطة بين كل هذه الواجبات. مع الأهل ومع الأصدقاء، كيف أنت مع أهلك؟ هل أنت بار بأبيك وأمك؟ هل أنت واصل لرحمك؟ أم أن أصدقائك أعز عليك وأكرم من أبيك وأمك؟ مع الدراسة والتعليم، هل أنت مجتهد ولا أنت مقصر؟ مطلوب الاجتهاد، نعم مطلوب، مطلوب هذا العلم والاجتهاد، مع المجتمع من جيران وأرحام، لذلك سيكون اللقاء قادم إن كان في العمر بقية إن شاء الله عن حقوق ذوي الأرحام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على أداء هذه الواجبات إلى أهلها، وأن يختم لنا ولكم بالسعادة والإيمان. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.